بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرع تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف أن تقدم لك هذا الشريط التاسع والذي يحتوي على محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع، والتي ألقيت في مقر المركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، وذلك في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم السبت الموافق 10 من رمضان لعام 1401 حيث يوجد لفضيلة الشيخ عدد من الأشرطة، وهي تحتوي على محاضرات وفتاوى. الشريط الأول أمور يجب التنبيه عليها، الشريط الثاني تجديد الفكر الإسلامي، وهي تحتوي على شريطين، الشريط الرابع فتاوى إسلامية شرعية وتحتوي كذلك على شريطين، الشريط الثالث الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، الشريط السابع وسائل إصلاح المجتمع، الشريط الثامن التحذير من الفتن. أما الآن فندعكم للاستماع إلى المحاضرة وهي العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. أخي الشاب المسلم، كما يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة توجه لسماحتك من السادة الحضور في نهاية المحاضرة، الآن ندعكم للاستماع إلى المحاضرة والاستمتاع بها. نتمنى لكم سماعا ممتعا مع أطول التمنيات، مع تحيات تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف الشرقية شارع البخارية، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن تحديد مفهوم العقيدة الصحيحة وبيان خصائصها ومكوناتها مسألة ضرورية، فلقد كانت الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة دعوة التوحيد الخالص، وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في توحيد أركان هذا التوحيد وغرسه في نفوس أصحابه الذين اتبعوه. ومنذ بشر الخليقة إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحاضرة عن مفهوم العقيدة الصحيحة أمر ضروري ومسألة ملحة على المسلمين، مسألة ملحة على المسلمين ليعرفوا عقيدتهم عن كتب، وليعرفوا عقيدتهم عن علم لا عن تقليد، ليعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، ليعرفوا حقيقة توحيد الألوهية منبثقا منه توحيد الحاكمية: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وضرورية أيضا للفتح عما يعتقده كثير من عوالم الناس أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يتصرفون بقدر في أمور الناس وفي حياتهم، فينفعون ويضرون، ويمنحون ويعطون ويمنعون، يعتقدون بأن لهؤلاء كرامات، وهذه الكرامات قد تمتد إلى أتباعهم ولو كانوا فساقا، كما يقولون: فالكرامة لمشايخهم السابقين لا لهؤلاء. هكذا يعتقدون. وضرورية أيضا محاضرة في العقيدة الصحيحة لأن يعرف المسلم أن الأمة الإسلامية يوم أن تمسكت بالعقيدة الصحيحة قادت البشرية رجحا من الزمن، وكانت أمة فريدة متميزة في سلوكها وفي سمتها، وحققت منهج الله في الأرض، وأنقذت البشرية مما تعانيه من عقائد ضالة ومناهج منحرفة وتطورات فاسدة. والأمة الإسلامية اليوم تعاني مثل ما تعاني من قبل، إلا أنها تختلف في الصورة والشكل. إذن فمحاضرة في العقيدة الصحيحة ودورها في بناء المجتمع أو في إصلاح المجتمع ضرورية. لهذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاضرة. فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا وإيمانا منه بما بالكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة أخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، وجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوان وأبناء، وعزهم وأقدر لهم ما بدأوا في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم والعناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أحس بشيء من المرض، وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية، إنما هو شيء يسير، مرض يسير في الأبراج حدث منذ ليلتين

وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى منزل على الأنبياء والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها منتنعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد المتابعة، وهو نوع رابع توحيد المتابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله فقصوا الحق وخير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم. هذا فالمقصود أنه جل وعلا بين للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بإثبات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسمى بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجود، وأنه مستحق لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه عليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضه لهن ويسمعون الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعه له وعبادته إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو الإسراق أيها سبحانه وتعالى، ليس به حاجة للخلق، هم محتاجون إليه، هو رازقهم، هو خالقهم، هو العالم بشؤونهم، هو المحيط بهم علما، هو القادر على قضاء حاجاتهم، هو الذي يسمع دعاءهم، هو القادر على أن يجيب دعواتهم، هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك، هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار، هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم ونجاتهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم في الجزاء إليه والترسخ بطاعته والاستقامة على أمره وتصديق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من أتباع الرسل نجا بهذه السعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل، كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم يوسف وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المكذبة من العقوبات والنقمات لاستكبارهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم ورضي الله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدلها لك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توحدها في كتابه وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله، إذا تساهلوا بأمر الله، إذا حادوا عن سبيل الله فإنهم على خطر عظيم بأنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة نهر القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانه له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الرائحة والصراط المستقيم والنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت على الأمم الأخرى. فإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقليتها الصحيحة طمعت بها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص عباده لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وبدأ ما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس، تجمعهم على الخير، تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات، تجمعهم على رسول الله والجهاد في سبيله، تجمعهم على أداء الحقوق والنصر لله والعبادة، تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصارت الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، كلها لا تنزله من عذاب الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها القرآن. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم ونقص المثال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويفوتون عليها ويستقيمون عليها. فلم يزل كذلك دائما ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى المؤمن ومن هذه الأمة من أهل مكة. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجهلون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من هذه الحبشة شيئا بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على ترفي على تخفيف بعض الأذى وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له الهجرة وهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلاهم بذلك الحمد لله دولة وكيان واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمين هناك وتنفس الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المسالات والحكم. من أجل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخلوا في دين الله. منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه ويرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، شأنها تجمع الناس، توحد صفوفهم، توحد قلوبهم، تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله، او ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيدهم عن وجه الارض وعن طريق الدعوه حتى تستمر الدعوه في سبيلها وطريقها في العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات الى النور وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر الى طريق الله والى صراط الله والى اسباب السعاده والنجاه. ثم ان الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب القرن الاول فاي تحرم الناس، وبدا في العهد الاول وفي القرن الاول ظهور انحراف في العقيده من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابه، ثم ظهرت اوائل الشيعه في عهد علي رضي الله عنه، وهذا بدء انحراف في العقيده الصحيحه. فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف، صرها بين الناس أقوال ودعايات مضللة خاطلة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه بأسباب الغلاة في دين الله وبأسباب الجهل في دين الله. حصل من ذلك قوم سددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حمل السلاح على الأمة وقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، حصل بذلك من الشر والفساد والفرقة ما لا تحصيه الى الله عز وجل. ثم على اثر ذلك حصل الانقسام بين اهل الشام واهل العراق، بين اتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاويه الشام من الصحابه وغيرهم باسباب الشبه وباسباب مقتل عثمان وباسباب الخوارج، فقد حصل من ذلك شر عظيم اسبابه اشتباه الامور واشتباهها على كثير من الناس. فلو انهم رجعوا الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبا وبكر وعمر وما دل عليه كتاب الله لا سلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الحكم سبحانه وتعالى. فإنهم حادوا عن ذلك وثبتت عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل. ثم صارت الشبه فزاد معاوية رضي الله عنه من معه في طلب قتلة عثمان فزاد علي رضي الله عنه في إسلام الفتن وفي الحرص على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة ثم يضر في أمر بعد ذلك فلم يتم ذلك فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ومن أولى المشركين كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشئ عن النبأ عن الخلل في عقيدة أولئك، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على الشيطان إلا أن تروا صفرا بواها عندكم من الله فيه برهان. ثم جاءت الشبه في إحداث الرأي بعد ذلك في الانقسام بين أهل الشام والعراق بأسباب ما كبس به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من ضرب الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لتكفير المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام الشريعة. وخاف العديد والصحيح يجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله وأن يقفوا عن سفك الجنى إلا بحق، لأن الله قال ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا فيما خرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق وبين علي ومعاويه كل ذلك باجر الشبه التي اعطاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى كفر شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبذوا الاراء المنحرفه لكان له الخير والهدى والعقبه الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره أمر الله لك فيه هو سبحانه الحكيم العليم. فقد سبق في علمه جل وعلا أن تكون هذه الأمور ويفرق الناس في دينهم وأن تغرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم أول طائفتين بالحق. كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلامة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي الأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به وأن في تفريقها في ذلك وتجدها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها كما وقع في قبل مقتل عثمان وكما وقع في ما وجه ما جرى بين عثمان بين المعركة وعلي من الاختلاف. ثم جاءت الفرق الأخرى من القدرية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، فالفرق الرافضة في عهد علي وبعده ثم قدرية ومعتزلة كفروا أيضا في عهد التابعين وفي أهل عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتفرقوا في دينهم بسبب المشاكل كثيرة. فلو انهم استقاموا على الطبيعه المحمديه والعقيده الصحيحه وعاملوا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف الامور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق افعاله خيرها وشرها، وان قدره سبحانه وتعالى خالق وان قد علم كل شيء واحصى كل شيء، وان الواجب الاستقاله على دين الله وان لا يفكر احد بذنب الا من فكره الله ورسوله، لو انهم انابوا الى هذا وعقلوه لما وقعت في الخوارج من وقعت فيه ولا لو وقعت في القدريه والمعتزله من وقعت فيه ولا وقعت الرافضه والخيار من وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تسليمهم لشريعه الله وعدم اعتمادهم الى الحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاضطراب. وبهذا يعلم ان العقيده الصحيحه تجزع ولا تفرق وتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف وتدعو الى الاستقامه والوحده وتكاتف ضد الباطل واهله، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه يحاسب بين عباده وانه ينفع ويضر ويقي ويمنع، وليس لغيره الصرف والكون لا من الاولياء ولا من الرسل بل ذلك لله وحده، كل الامر لله جل وعلا ومدبر رسول عباده ومصرف فيه سبحانه وتعالى هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، ليس لغيره الصرف والكون لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم بل سبحانه وتعالى الواحد الاحد ينفرد بعباده تبارك جل وعلا. وهكذا هو الواحد في مراد العباده لا يفرقها فيها لا في الشده ولا في الرخاء لا الرسل ولا غيرهم. ان يشعر العباده هو الله وحده اياك نعبد واياك نستعين وانه كل الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الوصول بالثلاث العلا هو مسمى بالاسماء الحسنى. يجب الايمان لانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وانه لا شبيه له ولا كف له ولا رد له. فاذا امن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف فسلم الناس من هذه الجهات الكبيره التي ساعدت وخدعت الناس بسبب انحرافهم عن العقيده الصحيحه. فمن نفق ذلك او تاولها على غير تاويلها او انكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وحاد عن ذلك السلف الصالح. فالذي يرى عليه السلف الصالح هو الايمان باسماء الله وصفاته كلها وايمانها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنه الصحيحه تمرق ما جاءت مع الايمان بها وان الحق ما بسند الله لا مجاز فالحق وانها تجب اثباتها له سبحانه اثباتا بلا تمثيل ما ينزه عن مشابهه خلقه تنزيها بلا تعثير كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي جعله الصحابه رضي الله عنهم وجاء في الرسل ورجع عليه التابعون واتباعهم كمالك والاوزاعي واسحاق بن راهويه والشافعي واحمد بن حنبل وكفار الخير وغيرهم من ائمه الاسلام كلهم ردوا على هذا هم على هذه العقيده ايمانا بالله وبأسمائه وصفاته وانها حق وان ذلك امرارها كما جاءت لا نخيف ولا نمثل ولا نسبح اتباعا لسياده خلقه ولا نعولها لا نمرها كما جاءت مع الايمان بمعانيها وانها حق والاستماع والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمه واليد وغير ذلك كل هذه اثباتها لله في الذات وصفات الافعال يجب ان تمر كما جاءت مع الايمان بها وانها حق وانها لا يقسم بالله سبحانه وتعالى وانه لا يشعر بها خطا لا في الاستماع ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في علم والكلام ولا في ارائك وغير ذلك. وكل من نفع منها شيئا وتعوله فرارا من التكذيب يقال له يلزمك فيما اثبتت نظير ما فرغت منه سوى سواء. فالذين اثبتوا الثياب السبع العلم والحياه والقدره والكلام والسمع والبصر والاراده واولوا ما سوى ذلك من الرحمه والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نحن ثم تاولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتاولنا فرارا من التكذيب لا لا نشبه الله بخلقه ونقول له ما رحبه من السبع هل المخلوق كتابه الخالق وهل علم الله كعلمهم وهل كلامه ككلامهم وهل سمعه كسمعهم وهل بصره كبصر باخره؟ سوف يقولون لا علم يليق بالله وسمع يليق بالله وكلام يليق بالله وحياه تليق بالله وإراده تليق بالله هكذا يقولون الشيخ لست أول ثم هو أول ثم قولوا فيها كذلك قول الله من تليق بالله بغم يليق بالله وهكذا نعم في الصفات قولوا فيها كما قلتم في السنة البصر والغاية والعلم ونحو ذلك ولا نحيد لكم عن ذلك. فكل ما كل شيء قلت فيه إنما نفر منه لا نشبه الله بخلقه نقول لكم يلزمكم فيما أثبتكم مثل ذلك. فإن قلتم لا تنصرون ذلك قيل لكم وهكذا أهل السنة والجماعة لا يلزمكم فيما أثبتوا ذلك. من يمرون صفات الرب كلها كما جاءت في السنه الصحيحه وكما جاءت في القران يمرونها امرار مؤمن بها معتقد بها يعلم انها حق وانها ثابته لله لا يشابه بها حقا فالاستواء هو عن فوق العرش وهو ليس في حاجه العرش سبحانه وتعالى وهو العالي فوق خلقه وعلمه في كل مكان وهكذا رحمته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقيه الصفات يمرها ويعلم انها حق وأن النزول غير الرضا وغير الغضب وأن الاستواء غير السماء البصر كل واحد له معنى. الاستواء له معنى وهو الحلو والسمع له معنى وهو سمع الأصوات والبصر له معنى وكلها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقي الصفات. لكن هذه المعاني لا تشبه المعاني التي المخلوقين بل هي معاني عظيمة كاملة لا تنها نقص ذلك لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه وهكذا بقية الصفات. اما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص ويعتريها من الزوال لا يعتريها فليس ربنا مثل عباده في اي شيء ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ لا سمي له. وقيل لا احد يساميه انسانه ويكافره. قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وهذه الايات فيها الرد على من نهى صفات الله او تعولها او تعول بعضها او نفى بعضها. فالايات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو الا بالايمان بكل ما جاء في القران وبكل ما صحبه السنه من اسماء الله وصفاته وان نمرها كما جاءت فيثبتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما اثبتها سلفنا الصالح من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تنهيل ولا زياده لك. هذا قول اهل الحق. وبهذا تتحد يتحد المسلمون ويسلم لك الفرق والاختلاف بهذه العقيده الصحيحه بهذا الايمان بربوبيه الله والهيته ونصر خلق العباده وباسمائه وصفاته وبانه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لم يطع الرسول على طاعه الله من حكم لله الله. ولهذا بعض اهل العلم يجعل صحيحا ويصير متابعه قسما رابعا تفيد المتابعه في الحكم بين الناس واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه وبما جاء في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام والواجب عليه اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هو الحاكم في الاخره بفضل العدل يوم القيامه سبحانه وتعالى فالحكم له في الدنيا والاخره جل وعلا. فبهذا تتحد القلوب وتتحد الامم وتستقبل الاحرام وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيده الصحيحه تستغرق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا ويقع فيه عدوهم ويضعف بينهم الحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا. هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لعلم الله والعمل الصالح وان يسعى قلوبنا واعمالنا وان يجعل ثقه في دينه والثبات على نوره وان يعيذنا واياكم من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فلا اساله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يجمع علينا خيارهم وان يجمعنا على الحق والهدى وان يصلح قادتهم ويرزقهم البطاعه الصالحه والحكم بشريعه الله والتعاصم اليها والوقوف عند حدودها انه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه المستقيم. الله سماحة الشيخ خيرا وأثابه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما ترون بأنه سيول جراء من الأسئلة وصلت وقد عرفتم بركة الشيخ جزاكم الله خير فسنسأل فيما أتيسر منها. السؤال الأول إذا سماحة الشيخ أثابكم الله هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين او مسجد السيد البدوي مع انه يعني سؤالها ليس يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين او مسجد السيد البدوي؟ لا يجوز التبرع لهذه المساجد واشباهها. لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير اي مسجد يبنى له لأن هذا محارب لله ورسوله. فلا يجوز أن تؤمر المساجد على القبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد فأفعلوا الحج وما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم الصحيح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تستحقوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها مساجد ولا من دون بناء حرام سنوه طاهرة. فكيف هذا البناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الأمن والعدوان. وإن كان غلاة القبور يرون أن هذا من أخر القربات غلاة القبور وعباد القبور يرون أن بناء القبور واتخاذ القبر عليها من القربات الأوراق كما كان المشركون الأولين يتقربوا بالشرك فقريش تقرب بالشرك وعباد الله والعزى ومناه. فهكذا عباد القبور وعباد الحسين وعباد البدوي وعباد الهرسي وعباد نفيسه وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون الى الله بما بمثل هذه القبور واتخاذ الكتاب عليها ووضع الذهاب عليها كما تعالى الله في غيرهم. هذا من الجهل والانتكاس نعوذ بالله من ذلك. سائل الان سائق سياره وقد حدث علي حادث لهدت فيه شخصا فتوفي وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهور لأنه قطع الشارع وأن 60% من الخطأ علي. وقد سألت بعض المسائق فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين، فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟ من ذهب غيره دخل غيره من ذهب السيارة أو من خلال فرد فيه فهل فيه اكفر على جمهوره، فإن عجز صار شهرين متتابعين. وهذا السائل من نقول ما عليه 60% من الخطأ نحن نجزو عجز أو نحو ذلك يكون عليه الإصرار عليه العكر من قبل، فإذا تستغرق فصيام شهرين متتابعين كنا بيما الله ذلك في كتابه القانوني. وإذا عجز في اليوم الحاضر في عجز وقت الحاضر يتأجل عليه الصوم وحتى يستطيع إن شاء الله والصوم دين عليه حتى يستطيع، وليس هناك كفارة إلى الصوم بقتل، ما هناك إلى الصوم عند العجز عن العكر. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قبليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه لمن يحكم عليه المحكم. نعم، فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء التحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟ أحسن يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قبليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، فهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا. أما النظر في النزاع بين الناس والإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، يعني الناس مطلوب، اتقوا الله ورسوله ولا تبينوا أصبح دائما بين المسلمين، أصبح محرم حلال أو حل حرام، فإذا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينقص الأمور من يسمى بينهم على سبيل تحسين الحجة بينهم ونشر عليهم بأن يستمع هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه، هذا لا تعترف لما قال أبي جابر شرح لما قال من قال يسمع هذا الحكم فقال أن يقول يسالك وأتوني وحكم كمينة هو ليس من الفريقين، قال أنا بناء حكم هذا ويصف إلى الناس ويستحيه تحسين الشر بينهم وإن جاء يستقر بينهم، هذا كله طيب أن يكون فيه تحريما لما حرم الله ولا تحريما لما حرم الله، إذا كان من باب التحريم ويتنازل على عزل يعني بسبب العدوان صاحب ضرب آخر فأثر بينه المصلح والمحكم أن يتنازل أو يقضي شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا يقضي ذلك، أو يحكم بينه على العزل يعني جماعة على ذبيعة العزل الذي بحالهم يجمعهم على هذا السن يكون هم يسوق هذا الشيء كان عليه يكون الذبيحة ويالي على جماعة حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا يكفي في ذلك يوما لأن هذا من باب إكرام المظلوم وإظهار انتصار على ظالم وتنازل الظالم وتسليف بهذه الذبيعة كعقوبة له وتعزير له على ظلمه لإخوانه، لأنه مثل ما كان له المال أبيه من أعطاه المظلوم، ومن بعض المال أعطاه المظلوم يكون ذبيعة أو وليمة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة يبين لهم أن يراد فلان وأن يحتاج عليه أنا زاد عن هذا الشيء، وفي هذا الكلام قلت لكم يا أستاذي هذا الأمر له هذا. أما في الرياضة المحكم مالك حتى يحكم بينه فهذا محل نظر. ثلاث الناس هل يجوز أن يقع محكم شيء حكم بين الناس لكن ما يقرأ في بيت المال؟ هل يجوز أن يقع من الناس الأجازة ومن منع؟ فإذا أعطوا ظاهرا بينهم لأنهم يعقلونه ويدعونه يعطوا شيئا عن سعادة ينظر بين مسائلهم ويصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إذا كان شيئا مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم ويكون هذا في مقابل سعادة وتعطيله عن مشاغله وعن أعمال قد يكون هذا لا حرج فيه إن شاء الله بما يعلم فيما يظهرون يترصد عليه يصلح بينهم من دون تحريم حرام ولا تحريم حلال والصلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة بينهم مثل انتهاء المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من أشياء التي فيها عز المظلوم ونصره وإذلال الظالم. هذا ما هو هذا وراءه. نعم. كثر الكلام حول التطهير وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التطهير الاستغراقي جائز. ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟ التطهير إن عمته من الله وانتشر بين الناس وكثر في الإقالة وإقالة فيه لأسباب الإشارة بين الناس كل شيء منكر وانتشر يسر فيه الإقالة ويسر أمره في النفوس هذا هو المعروف. كان الناس في غلا ولا قوة في نجد ينفرون من الزحام ظهورا حزينا ومن يستطيع أن يخلص الزحام أو يجلس في الزحام ثم بعدها حيث تغيرت الاحوال حتى كثر بين الناس فصار بعض الناس لا ينكره لانه اعتاده واعتاده جيرانه او بعض قرابته او بعض الشعر هو منكر هو على حاله منكر ولكن مثل هذه تصيبه بين الناس فهو علم الناس كما قيل اذا كثر الانفاس فلا تصح كما معه الصوت اذا راى المعصيه بال دما فلما سخر في المعاصي صار لا يبني دما لا يحصل يبول بين العادي فلما كثر غيرهم فكان مثله غيرهم ما صار يحس بشيء على ذلك لازم كثر كما راى فيخلعه على الحمد ولا يقول فكفر المنكر بس المنكر النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بين امره قال ان اصحابها يشرب عذبوا يوم القيامه ويقال رحمه خلقتم ولا اشد الناس على الذين كانوا يصدقون ويفتح الحيل يوجد حاجه ضعيفه يفتح الحيل يقول بالشده معروفه قال من صبر في الدخول ومع ذلك صار الناس الان يؤذون ويقولون هذا التقويم الفوتوغرافي يمشي غير داخل التقويم وانما في التقويم على قدر الاي بجد وينحت من حجر او من ذهب او من كذا او من كذا او من خشب هذا هو التصوير. اما هذا الذي بالاله هو انفاق الظل وانفاق الفرقه وليس تصويرا فلا لا يكون تصويرا. هذه الذات التي في القرطاس او في اي مكان ليست هي الذات المخلوقه التي من قتلها قتل ومن اذاها وقف ومن تقط من حقها يوفي بل هي صوره لها في القرطاس لو مزقها انسان يعمل الشيء لو نحاها مع الشيء في صورته عند جميع الناس لو راها قال هذه صوره فلان هذه صوره فلان لا يقول هذا فلان من هذه صورته فبست هذه الجميله وفي هذه الخطه وفي هذا الغنى او ما اشبه ذلك فالذي نعلم يظهر ان هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي لا يخلو في النفس ولكن بسبب ابتلائه وكثرته بين الناس وفي المحال قد انفلاه الانسان قد انفلاه انا وانفلاه غيري فطبعه صورة غيري كنت لا اعلم ذلك غيري كنت لا اعلم ذلك وهكذا غيري من لا يحل هذا الشيء قد انفلاه هذه الاجتماعات ان تاخر عنها مصيبه يحب ان يحضرها من شرفه الحي وإن حضرها الكريجة أن تفعل صورته ويصور وإن لم يقضي ذلك فهذه المصائب وأن يقول من قال مهلكة بصورة وإن مصيبة الظل وأن ليس ما صاحبها مصورا فهذا حمدي ليس بشيء المكافأة. فقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا في نهارا وكنا من كلامه في الرابطة بحثت هذا الموضوع مع رحمه الله الشيخ محمد الأمير السجيطي وكان من أغلب العلم ومن ولد الصائغ قلت له كفر هذا الأمر إلى الناس وصار يتأوله هل بدا لكم بالشيء هل بدا لكم بالشيء يغير نفسه عليه هل وهل لكم في إذاعته شيء أو في تحريره شيء؟ فقال رحمه الله ما ظهر منه شيء إلا التحريم الماء مثل شيخنا العمانة كبير شيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ورحمه وحكت معه في هذا كثيرا لأن من سلامه الرابطة بعض الأحيان هل هذا كبير شيء فلا أعجاب بأنه لا يتغير في الوجود وأنه فتق المحرم ولا تعلمه جزء مفروض أن هذا على الناس الآن لا نعلم في تحديد شكل ولكن الجلاء والتحمس فإن فضلوا بين الناس فخلاه الله بين الناس وفعل الناس الجلاء منهم فأمروا منهم لأن التصوير الذي في الزياد هو التصوير المستقل وجود في الزياد هذا غير مستقل إنما اللون على ما صور أما وجود صورة الزياد أو في أشباه ذلك مما لا يستقل يراه الرأي لم يذهب في إغلاقه هذا لا ليس مصورا أي من يسمى رأيا لو يراها بجديدة أي يراها بالله لا يسمى مصورا ولا يسمى رأيا بالصورة لأن غد الكلام هذا يسمع الكلام ويسمع الفائدة فلا يسأل أصحب الهود إلا بالصورة من عامل يعني غد أدي فعل عنه وهو هل يجوز التصوير لأشكال قد ذكر يجب العلم المعاصرين انه لا باس لا في حاجة إليه لاشتباه نفس عين لاشتباه في جريمة وضعت على إنسان الحجر والجرس حتى صرف جريمة أو لو الناس يحتاجون إلى تابعية إلى رحلة قيادة وليس في الإنسان حصولها لم صورة فإنه في هذه الحال كالمفرس إذا صور ليس معنى الرضا بالتصوير ولكنه مفرس إذا صور وهو يعلم أنه مكره لهذا الشيء وأن لا يرى بها شيء وأنه مطمئن لأنه لا يرى بها شيء وأنه لا يجد هذا الشيء ولكن ليبذل الامتحان له فلا بد أن يقوم بحاجة ذلك المقصود من هذا أن الإنسان يغوص إلى الصورة لمصلحة عامة أو لمصلحة إسلامية فلا يضر في ذلك ويرجو أن لا يقنع الإثم في هذه المسائل التي وهي في الحقيقة في حكم الطرف في حكم مكره إليها في التابعية وأشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين او التعرف على دائمين او ما اشبه ذلك نعم سماحة الشيخ تاج راس مال 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون فاعتمد عليه الزكاه اختار العلماء رحمه الله في الدين هل يملك الزكاه في السؤال هذا كان الانسان عليه 10 ملايين ويملك 10 ملايين أو عليه 5 ملايين ويملك 10 هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5 أو خلاف مشهور عند العلماء والذي تسويبه ويترجح عندي وقول جميع أهل العلم أن الفقير لا يمنع الزكاة هذا الذي أصيبه وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن الدين لا يمنع الزكاة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عماله في أخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليه الديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين ولو كان الدين يمنع لما زال ترك الاستصال ولما زال سكوت عنهم هذا هو الصواب وأما ما يروى مثلا من كان يمر الناس جدا توقف الزكاة ويحصد ديونهم وأن يفوها هذا محمول على أنهم يفونها قبل كلام الحق يعني يعتدون بإخراج الديون ثم يدخلون الصاحب بعد ذلك هذا لا بأس أما إخراج الديون بعد الزكاة هذا في ضرر والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له وأن الدين لا يمنع وأن يراد إخراج الزكاة من الموجود عند كلام الحول ولو كان عليه دين والزكاة يزيده الله بها بركة فيجد الله يجد الله بها نبوا وخيرا فلا تضره بل تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقه تطهره وزكي لله قال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين والزكاه في النفقه فانفاقها واخراجها طهره له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى. رايت في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعه وقرات في سبل الكلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن بغيره من روايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه، أيهما أصح؟ فما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه، هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. فمن هنا قال من قال لا ينبغي المسح أو أنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل المسح من وجه اليدين بعد الدعاء. وجاءت أحاديث فيها ضعف من حديث عمر بن الخطاب من يسعى أثر للسائل، وذكر في صحيح البلوغ في آخر كتاب البلوغ كتاب الجسم والدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يصح به النصح، وذكر ضعف إسناده، وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث التي المسح متعددة وأن تد بعضها بعضها وتدل على أن لا بأس المسح، وإن شاء الله الأحاديث الثلاثة فيها ذلك، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن تقرأ الأخر. أما قول بأنه بدعة هو في شدة، فلولا عدم هذا القول، فلولا أن يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا للأحاديث التي جاءت في الباب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يشد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره. والمحتج من عند أهل العلم من الأحاديث أربعة أقسام: الصحيح بذاته، والصحيح بغيره، والحسن بذاته، والحسن بغيره. هذه الأحاديث مقبولة يحكم بها ويحتج بها، أعلاها الصحيح بذاته، وأعلاها أحد الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وأدناها الحسن بغيره الذي تعدل طرقه ولكن بها ضعف، فيشد بعضها دعوى ويحتج بها، وهذا هو الأولى إن شاء الله، أنه لا بأس أن يفعل بعض الأحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعة، بل يقال إنه مكروه لا ينبغي المراقبة عليه، بل إذا فعل بعض الأحيان من ورد فيه فلا بأس، ويشرك في الأكثر أخذ بالأحاديث الصحيحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة ويتركه تارة، في الأحاديث الصحيحة كان لا يفعله، وفي الأحاديث الأخرى فعله، فلعله فعله بعض الأحيان فعرف فضلته من نقل هذه الحديث الضعيفة، وتوفاه في الأكثر فنقل أصحاب الأحاديث الصحيحة ما نقلوا من عبد الفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو جعل من الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يرى سماحتكم بأن وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل الشتاء بغداد؟ أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا. المقارنة لا صعوبة، تحتاج إلى عناية في أحيان في وقت تسال تتابع في بغداد عن 56 و600، ولا شك أن المسلم في جملة ذاك الوقت أحسن من حال هذا في جملة، يقول من الخزايا في عام وليل بعد وشرون، ولا شك أن المسلمين في جملة، ولا أقول في بغداد ولا أقول في المسلم في جملة، في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في جملة، لكن لا يجب أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من صفاء العقيدة والسلام والبدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك والرافضة هناك، أو بسبب صفاء العقيدة بدعة الشيخ محمد رحمه الله ومن انتشر بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم تمسك بالسنه واخلاص الله العباده، فتبقى في بعض الاحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان احسن من حالهم في بغداد او في مكه او في مصر في اجمال المضر وفي قرون المضر، لكن في الجمله المسلمون في كل زمان حالهم احسن مما بعدهم في الجمله، لكن مثل يعني التفصيل والدهر نفحات وفجوات، وفي وجود دعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الجهة المتأخر أحسن من حالها في الجهة المتقدم كالاستثناء من الحديث العام، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن زبير. نعم. هذا سؤال يقول: أنا شاب في مقتبل العمر وبالطبع أفكر في الزواج لأعطم به نفسي وأحسن به فرجي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا، والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج سينجر إلى زوج الرجل زوج إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته. يعني سؤال هذا معروف، هذا معروف، هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحديث جابر ومن احاديث اخرى دلت على النهي عن نكاح الشهر، وانه لا يجوز. واختلف العلماء فيما اذا سمي مهرا كاملا هل يجوز او ما يجوز، فذهب بعض اهل العلم اذا سمي مهرا كاملا وصار بيض النكاح انه لا باس ولم يصح ويصح رفض، وذهب اخرون الى انه لا يصح حتى ولو سمى مهرا كاملا مهر العاده فانه لا يصح، لان الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط عدم المهر او وجود المهر، فنهى عن الصغار وقال لا الصغار ان يقول الرجل للرجل زوجني لك هو زوج لكي او زوجني اختك هو زوج اختي كما هو الصحيح عن ابي هريره. وهكذا عن عمر وجابر النهي عن الصغار وقال لا صغار في الاسلام. اما قوله عن عمر ان يقول الصغار ان يقول زوجني كذا وليس بينهما صداق، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من كلام نافع مولى ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان، وقال قوم انه من كلام مالك. فبكل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما انشا كلام النبي عند النهي عن الصغار، اما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامر، انما نشره الى حديث ابي هريره بقوله والصغار ان يقول الرجل زوج ابنتك وزوج ابنتي وزوج اختك وزوج اختي. فبوسط ابن احمد وسمي ابي داود في كان جيد ان معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه يوم المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وشفق قد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقال له بكتابه هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهما صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذا بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إنجاب النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل. نهى الصغار وسيلة لظلم النساء والعدوان عليهم عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنته وقته حتى يحصل لولد هؤلاء وجه أخرى، هذا من الظلم، فلا يجوز الصغار مطلقا ولا يسمى مهرا، الواجب يتزوج من شرط كزوجة أو بنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يشق عن هذا الشرط، إن سهل على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يشقون عليه صغارا إن شاء الله. نعم. سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا. هذه بقية الجاهلية، هذه القومية والوطنية بقية الجاهلية، وكتبت في هذا رسالة يدها نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فطبعت عنها مرة، وكذلك أخونا الشيخ العلامة محمد أحمد التاكيين كتب رسالة في هذا القومية الإسلامية أو النواة القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من البدأ إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فالحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار، والآخر منهم يقول يا للمهاجرين، وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة جاهلية وأنا بين أنفسكم دعوها فإنها ممكن، فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية، يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام، هكذا ينبغي للمسلمين. يا أخي يا عبد الله يا فلان، تكون بالدعوة في الإسلام يا عباد الله يا أنصار الله، أيها المسلمون أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام، هكذا. نعم. الآن لقد قام رجل بتربية بنتا من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا. من ربى بنتا ليس لها أن يربيها لزوجها، ماتت أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد لقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها فلا يحسن وله أجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها، من له يتزوجها ولا تكشف له، يجب أن تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب أن تحتجب عنه، ولا تعتبر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت، لا تعتبر محرما له، من يعتبر محسنا ومعزولا ومشكورا ولكنه ليس بمحرم، يجوز له أن يتزوجها ويفرض المحكمة إذا لم يكن لها ولي، ولها وعليها أن تحتجب به إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. والله ولا أعلم بهذا النزاع، هذا قول أهل العلم قاصدا، هذا كبير من أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم، وهكذا من أنقذها من غرق أو من نار عند أمر العامة، يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق صح في جبين أو في النهر أو في البحر وأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط. كذلك لو أنقذها من حرير أو من أعداء خصوص ما في محرما لك، مشكور مأجور أجور عند الله لكن لا تكون محرما لك، بل هي على حالها، كانت محرم في محرم وكانت الجبيه هي الجبيه، لا يجعلها هذا الحادث محرما، لكن الجبيه لا يقبل محرم، يحتجب عنه وله نكاحها وان كان انكبها وان كان راى عورتها، فتسقط في الماء وتظهر عورتها وراها، ولو راى عورتها عليه رب البصر، ومع ذلك لا تكون محرما الا عددا ولو اخذها مكشوفه. نعم. لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني، أرجو من سماحة الشيخ السائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم. أهلته الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق يراه، وهكذا لو غضب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع منه فالطلاق غير واضح. فالحال الثاني اشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الشعور، فالشعور بسبب النزاع والملاعنة والمشاكمة أو إمساك هالة وكهنة هالة أو ما أشبه هذا، يشد معه غضب ولا يملك نفسه، بل يكون أشبه بالمجنون فأقرب إلى المجنون من الصاحي، وهذا لا يقع طلاق على الصاحي أيضا، لأن شدة الغضب جعلكم في حكم غير العقلاء، فجعلكم كالمضطر وكالمكره الى انقاذه من هذه الحاله في الطلاق. الحال الثالث ان يكون سليما ليس به عله او غضبان لكنه غضب خفيف لم يغلبه، فهذا يقع طلاقه باجماع. نعم. هل يحرم لست خاتم الفضه ام لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الله مباح للجميع للرجال والنساء، خاتم الفضة مباح للجميع، كان الذي حكم الفضة عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال ولكن يجوز للنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم الذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، حتى تحكم الذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصه على الذكور وليس الصغار. سائل يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب مسلم قد استباح ارواح المسلمين وهتك اعراض النساء المسلمات ونهب الاموال وعاش في الارض فسادا، وبعض حكام الدول الاسلاميه يدعمونه سياسيا واعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟ هذا محل نظر، من كان أدنى من هذا من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز مساعدته، هذا باطل ولا فرق أيضا هذا، المساعدة على الباطل لا تجوز مطلقا لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على إثم العدوان، لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو سيوعي أو وثني ودعا لحاجة إلى أن يعطى مالا يدفع شره على المسلمين جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر على المسلمين لئلا يتعدى عليهم بظلمه ورسله وليس عنده في طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم بمجرد أنه أمين البلد ويفعل هذه الأفاعيل لا يدعمه، بل يجب الإنكار عليه ويجب قتاله مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. الحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال، ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجوز التعاون على إثم العدوان، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك وأن يجاهد حتى يرجع إلى الصواب، إلا أنه أتبع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال أصبح أثرهم زاد ذلك في ولي الأمر بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية على مكة في عام 6 من الهجرة صالحهم على أمر فيه غضب على المسلمين من أجل مصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يرفض رسول الله بل يرفض محمد بن عبد الله وغافر ويرفض محمد بن عبد الله، وصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اقل بسمك اللهم مصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه ومن جاءهم منا لا يردونه إلينا، وافق على ذلك حتى شق هذا على المسلمين، ثم خضعوا لأهل الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، فصار في العقل حميدة وسماه الله فتحا، فصار سببا لإسلام الناس ودخوله في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة إذا رآها ولي الأمر لمصلحة عامة المسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا لأجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الذل بل لأجل مصلحة عامة المسلمين فلا بأس في ذلك. السؤال الأخير يا إخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول لي والد طاعم في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا شيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور من تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول فلا صوم عليه ولا طلب لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، إذا كان اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محفوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه فإنه يحب صومه ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا مثل ما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا لكن عقله معه وفي قاعده الصوم، وان احب ان يصوم لا يمنع اولاده يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قد حاله على جنبه العجز عن القعود او مستلقي العجز على جنبه يصلي على حسفاله بالنيه وبالكلام، كما قال النبي حديث عمران بن حصين عند البخاري صلي قائما فاذا استلف قاعدا فيصلي على جنبه، اخرجه البخاري الصحيح. وزاد النسائي فإن لم يستطع فليستلقيع ويصلي على حسب حاله في الكلام والنية وفي المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك إن استطاع الصوم ولو أنه من 100 عام أو 100 عام صفاء وصوم، وإن لم يستطع الصوم فأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن اختل عقله وظهرت من الأمارات الدائرة على أن عقله قد اختل فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه ويلحق بغير المكلفين وضع قلم عن ثلاثة أيضا، هذا من الأهل المسلمين يصل عقله بالحرص وطول الحياة وصل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكم غير المكلفين من المجانين والمعاتين الذين لا عقل لا عقل لهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير وطال في عمركم وبارك في اوقاتكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا ان نعلن للجمهور والاخوه الحضور ان معرض الكتاب والشريط الاسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدا من بعد صلاه العصر من الساعه 5:30 الى الساعه 1 ليلا.